الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، مر بنا في الأسبوع الماضي شيئا من أحداث وقعة اليمامة، وهي من أشد المعارك بين المسلمين وأعدائهم، ممن ارتد عن الجادة ونكص عن الطريق السوي، وقد استشهد فيها عدد من الصحابة، بل من أجلتهم وكبرائهم ومن حفظة كتاب الله عز وجل، حتى كان استشهادهم سببا لجمع القرآن وكتابته في مصحف واحد. أما أهل اليمامة ممن ناصر مسيلمة ووقف معه حمية وعصبية، مع أنهم يعرفون كذبه وما هو فيه من الدجل والافتراء، حتى قال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مطعمها. فهم يعرفون أنه كذاب، لكن لكونه من عشيرتهم ساروا على نهجه واتبعوه في غيه وضلاله، وقد قتل منهم، يعني من آل اليمامة، قرابة 7000 في حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت، لأنه قتل فيها عدد كبير منهم. وكانت من أشد المعارك ضراوة، ومن أشدها بأسا، ومن أشدها قتالا حصل بين المسلمين وبين من ارتد عن الجادة. بنهايتها كتب الله النصر لجنده، وأعز رايته، وقمع أهل الزيغ والضلال. بقي عندنا جماعة أو قبيلة هم بنو سليم. كيف ارتدوا؟ وقد أسلموا ودخلوا في الإسلام وصدقوا ما جاء به الرسول ظاهرا، إلا أن العناد والطمع جعلهم ينقضون العهد وينقضون الميثاق. هناك أيها الأحبة ملك من ملوك الغساسنة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية. هذه الهدية عبارة عن مسك وعنبر وخيل، مما يتهادى به أو مما يهديه كبار القوم ورؤساؤهم. جمع العنبر والمسك والخيل وبعث بها هدية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما قربت أو مرت هذه اللطيمة، تسمى باللطيمة، هدية تسمى باللطيمة، ومعها الفراس، ومعها من يتولى تسليمها، ومعها من يحفظها، عندما مرت بديار بني سليم، وكانت بين مكة والمدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مريض، ثم علموا بأنه قد مات، أخذهم الطمع، قالوا: الهدية هذه جاءت لرسول الله، والرسول قد مات، فنحن أولى بها من أبي بكر ومن غيره. فقاموا وأخذوا تلك اللطيمة بالقوة. حاول بعض الأخيار أن يثنيهم عن عزمهم وأن يعظهم وأن يذكرهم، بقوله هذه الصلة بين رسول الله، والله يقول في محكم التنزيل إنك ميت وإنكم ميتون، ويقول في الآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالقرآن أخبر بأن محمد سيموت. هذه الهدية إذا مثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها خليفته، قالوا لا نحن أولى بها. ثم بعد ذلك قامت معركة بين المسلمين وبين الكفار، وقتل من الكفار أو من المرتدين عدد كبير، وحصل النصر والعزة لله ولكتابه. وأمر أبو بكر رضي الله عن خالد إن قتلهم فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتلهم عليه أن يوصلهم له مقيدين ليطبق فيهم حكم الله. فتم ذلك. فنحن الآن أيها الأحباب بصدد قراءة ما تم عليه الصلح بين خالد رضي الله عنه وبين أهل اليمامة حينما طلب منه كبيرهم وهو مجاعة ابن مرارة، ولبس أو ألبس النساء والأطفال ألبسهم السلاح وأن يصعدوا فوق الحصون ليوري بهم وكأنهم من المقاتلين. فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن صالحه على ما تم الاتفاق عليه. نعم. عندنا صف وتم الصلح وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه 284. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقعة اليمامة أيها الأحباب إنما هي في شهر ربيع الأول في السنة 12 من الهجرة، في شهر ربيع الأول في السنة 12 من الهجرة. نعم. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وتم الصلح وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه بما حصل من الصلح، لأن رأي أبي بكر رضي الله عنه القتال، لأن في القتال نصرة للإسلام وإعزاز للمسلمين وإخافة للأعداء وتنبيه لمن سولت له نفسه البعد عن الجادة والنأي عن الطريق السوي. نعم. فتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ، يعني عمر رضي الله عنه ما كان يعجبه ما تصرف فيه خالد من الصلح، لأنه يريد أن يحكم فيهم السيف، أن يجعل السيف على الرقاب ليتأدبوا. فكيف يصدق من يقول يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر، ويقول إن هذه مثل إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو لك. هل يتوافق هذا مع ذاك؟ فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يؤدبه بالسيف، فهو الوسيلة المرضية لتأديبهم. نعم. فقال أبو بكر: دعنك هذا. فقال: سمعا وطاعة. وقال أبو بكر: ليته حملهم. يعني كان أبو بكر يتمنى، لكن لما أغلب عمر رضي الله عنه قال أبو بكر: دعنك هذا. فهذا سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله لتأديب العصاة وقمع الأعداء وقتال المرتدين. دعنك هذا. لما أغلب عمر رضي الله عنه الكلام على خالد قال أبو بكر رضي الله عنه: دعنك هذا وليته أعمل السيف فيه. يعني أتمنى أنه أعلم مدى ما فعل لا يصح لنا أن ننال منه. نعم. وقال أبو بكر ليته حملهم على السيف ولن يزالوا من كذابهم. والكذاب هو مسيلمة لأنه أثر فيهم حتى يعني تغلغل في نفوسهم لأن كذاب اليمامة خير من صادق النظر. ما دام في كذب وهو منا فهو أولى من محمد لأنه من قريش. هذه كانت فكرتهم. نعم. ولن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا أن يعصمهم الله، يعني من أسلم وحسن إسلامه. نعم. وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول. يجدنا سؤال، متى كانت وقعة اليمامة؟ نقول في ربيع الأول، في الشهر ربيع الأول. وفي أي سنة؟ في السنة الثانية عشرة من الهجرة. نعم. وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنتي 12. وذكر عمر يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من أهل السابقة، يعني استشهد فيها عدد من القراء. نعم. فقال ألحت السيوف على أهل السوابق، ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم، خافوا على الإسلام أن يكسر بابه، يعني استماتوا في هذه الوقعة، يعني بالإمكان الواحد منهم أن يفر، بالإمكان أن ينجو، لكن خافوا لأنهم إذا تركوا المعركة كسر باب الإسلام فدخل عليه من ذلك الباب. نعم. خافوا على الإسلام أن يكسر بابه فيدخلوا أن يكسر بابه فيرخل منه إن ظهر مسيلمة، فمنع الله الإسلام بهم حتى قتل عدو الله عدوه. وأظهر كلمته وقدموا رحمهم الله على ما يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على الله وعلى رسوله فاستحر وعظم فيهم القتل فرحم الله تلك الوجوه. هذا عمر رضي الله عنه، لأنهم يقول دافعوا عن الإسلام وبإمكان الواحد منهم أن ينجو وبإمكانه أن يفر، لكن خافوا أن يكسر باب الإسلام فيدخل على المسلمين من ذلك الباب، فأرخصوا أنفسهم طواعية لله ونصرة لدينه، ورحم الله تلك الوجوه. نعم. استحر فيهم القتل ورحم الله تلك الوجوه. وقال يعقوب بن سعير بن عبيد والزهري قتل من بني حنيفة أكثر من سبعة آلاف. نعم. وكان داؤهم خبيثا والطارئ منهم على الإسلام عظيما، فاستقصر الله شافتهم والحمد لله رب العالمين. لأن كان النصر لجند الله وكانت الهزيمة لأعدائه، فقتل منهم 7,000. نعم. ذكر ردة بني سليم. قلنا بأن خلاصة ردة بني سليم لأنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من ملوك بني غسان، وهذه الهدية عبارة عن نسر وعنبر وخيل، فلما مرت بديارهم كان قد شاع خبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فقالوا نحن أولى بها، فما كان منهم إلا أن أبوها، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يؤدبهم ببعث خالد إليهم. نعم. ذكر ردة بني سليم. ذكر الواقدي من حديث سفيان بن أبي الأرجاء السلمي، وكان عالما بردة قومه، يعني أحد أفراد القبيلة، وكان يعرف أبعاد وأسباب والبواعث لردتهم وأنها بسبب الطمع. نعم. قال أهدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة، والهدايا هذه كانت تسمى لقيمة، وهي عبارة عن مسك وعنبر وخير وغير ذلك من الهدايا التي يرسلها الملوك. نعم. قال أنا ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصيمة هي مسك وعنبر وخيل وخرجت به الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرض بني سليم نعم. فتشجع بعض بني سليم على أخذها وأغواهم الشيطان فقالوا نحن أولى بها، هذه بعثت للرسول والرسول قد مات فنحن أولى بها، فالسبب في ردتهم هو الطمع. نعم. وأبى بعضهم أبى قال لا، إذا كان الرسول قد مات فله خليفة، والقرآن أخبرنا بأن الرسول ميت، إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر معلوم بنص القرآن، إذا كان عليه الصلاة والسلام قد مات فله خليفة يأخذ الهدية ويتصرف فيها بالوجه الشرعي، قالوا لا نحن أولى بها. نعم. وأبى بعضهم من ذلك وقال إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت، فانتهب الذين ارتدوا منهم اللقيمة. الذين ارتدوا انتهبوا اللقيمة، والذين منعوه لم يستطيعوا عمل شيء، يعني ذكروهم نصحوهم ارشدوهم لكن هذا لم يكن شيئا. المرتدون اخذوا اللقيمة وفروا بها، ولا بد من تأديبهم وإيقافهم عند حدهم. نعم. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن بن حاجر فاستعمله على من أسلم من بني سليم، وكان قد قام في ذلك قياما حسنا. ذكره معن من خيارهم. ثم بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله بأن أبا بكر رضي الله عنه وجهه في مهمة وأمر أن يولي بدلا عنه أخاه طريفة ابن حاجر. الأول معنى وهو من أشراف القوم، فلما أراده أبو بكر رضي الله عنه بمهمة أخرى أمره أن يولي بدله أخاه طريفة. نعم. كان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس ما قال الله لنبيه، يعني معنى ذكر الناس وتلا عليهم الآيات وحاول إرشادهم وحاول أن يمنعهم عن غيهم وحاول أن يدنيهم عن ضلالهم، لكن من كتب عليه الشقاوة استمر في عناده وغيه وتكبره. نعم. وذكر الناس ما قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مع آي من كتاب الله، فاجتمع إليه بشر من بني سليم وانحاز أهل الردة منهم فجعلوا يغيرون على الناس. نعم. قتل الفجاءة وتحريقه. والفجاء هذا سيأتينا دوره واسمه إياس بن عبد الله. الفجاء اسمه إياس بن عبد الله، وسيأتينا مثلا كيف تم قتله وتحريقه بالنار. نعم. فلما بدا لأبي بكر أن يوجه خالدا كتب إلى معن أن يلحق بخالد، يعني أبو بكر كتب إلى معن بن حاجز أن يلحق بخالد. طيب من يبقى أمير؟ من يبقى أمير أخوك طريفة. نعم. ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر ففعله، وأقام طريفة يكالف من ارتد بمن معه من المسلمين إذ قدم الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد يليد. نعم. فعلى أبي بكر على قال إني مسلم وإني أريد الجهاد وأريد أن أدافع عن الإسلام أريد أن أدود أو أدود عن التوحيد، لكن بس أنا قليل ذات اليد، أعطني ما أتقوى به. فأعطاه أبو بكر 30 بعير وأعطاه سلاح وأعطاه ما يتقوى به، إلا أن الرجل نكص عن الجادة وبدأ يقاتل من قابله مسلما أو مرتدا ويأخذ ما معه. نعم. فلا أبي بكر فقال إني مسلم وقد خرجت جهارا يرتدى فاحملني ولو كان عندي قوة لم أقدم عليك. احملني يعني أعطني ما أتمكن به من الجهاد، ولو لدي ما أستطيع من السيف والجهاد ما جئت، فكان ما عندي شيء أريد منك المساعدة. فأمر له أبو بكر بثلاثين بعير، أمر له بعتاد، وأمر بما يحتاج، إلا أن الرجل نكص عن الجادة وخان العهد وقاتل من لقيه وأخذ ما معه. فسرق أبو بكر بمسورة فسرق أبو بكر، يعني فرح أبو بكر حينما جاءه هذا الرجل الذي هو كبير قومه، وقال إني أريد الجهاد وإني قليل ذات اليد، ولو كان معي ما أستطيع ما أتيتك، ولكن أريد أن تحملني. سر في هذا الكلام، لأن هذا الكلام في ظاهره كلام مقبول ويفرح الإنسان. نعم. فسر أبو بكر بمقدمه وحمله على 30 بعيرا، أعطاه 30 بعير وأعطاه سلاح. وأعطاه سلاحا فخرج يستعرض المسلم والكافر، يأخذ من يقاتل من لقيه ويأخذ ما بيده. يعني تبين الرجل، ماذا نقول؟ نقول مقطع الطريق. أي إنسان يقاتله يأخذ ما معه، لأنه تقوى بهذا التزويد أو بما أعطاه أبو بكر على المعصية، وتقوى به على الخيانة والغدر. نعم. يقتلهم ويأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم، ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة بن أبي الميساء مع قوم من أهل الردة. فلما بلغ أبو بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر، كتب إلى طريفة لأن طريفة تولى الأمر بعد أخيه معا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر إلى طريفة سلام عليك، أما بعد، فإن عدو الله المجاهدان حصل منه غدر وخيانة، زعم أنه يريد الجهاد وهو يريد أن يستولي على أموال عباد الله، يقتل المسلم والكافر، وزعم لأنه يريد الجهاد ويريد أن أساعده على ما عزم عليه من جهاد وقتال للمرتدين، وتبين لنا غدره وخيانته. نعم. ما بعد، فإن عدو الله الفجارة، وثاني فزعم أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من ارتد، وسألني أن أقويه يعني أعطيه ذهب وأعطيه رواحل وأعطيه سلاح يتقوى بها. فأبو بكر رضي الله عنه سر بهذا القلق ظانا أن الرجل صادق. نعم. أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام، فحملته وسلحته، يعني أعطيته ما يركب وأعطيته السلاح ظانا أنه صادق فيما ادعى. نعم. فحملته وسلحته وقد انتهى إلي من يقين الخبر، يعني وصلنا من الأخبار المؤكدة. نعم. أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد، لا يفرق أنحن ساعدنا ومددنا له يد العون والمساعدة وأعطيناه ما يركبه وما يتقوى به لقتال المرتدين، فتبين لنا أو ثبت لدينا أنه يقاتل المسلم والمرتد طبعا فيما بأيديهم. نعم. يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك. هذا خطاب من أبي بكر رضي الله عنه إلى طريفة، فسر إليه بمن معك حتى تقتله أو تأخذه، يعني أسير، فتأتيني به. إن قتلت فهذا هو المطلوب، وإن لم تقتله وأخذته أسير فابعته إليه يمكن عمل ما يستحق من عقوبة الرابعة ومن جزاء. نعم. فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. فقرأ قريفة، يعني أمامك أمرين، التوجيه من أبي بكر رضي الله عنه إلى قريفة لأن قريبة سلم القيادة بعد أخيه معد. فيقول اذهب إلى هذا الرجل فإن من خيانته كذا وكذا وخدعنا بكلامه وظننا أنه صادق وتبين لنا كذبه، فاذهب إليه وإن ظفرت به فاقتله أو ابعثه إلي أسيرا ليمكن عمل ما يستحق من عقوبة. نعم. فقرأ طريفة الكتاب على قومه فحشدوا إلى الفجاءة، فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجبة وهرب منه إلى الفجاءة، ثم ذهب طريفة إلى الفجاءة فتصادما، فلما رأى الفجاءة الخلل في أصحابه أراد أن يخدع طريفة أيضا، كما أنه تكلم مع أبي بكر بكلام باطل يظهر منه الحسن ويظهر منه السلامة، وهو خبيث في كلامه يظهر الحقد على الإسلام. لما رأى الخلل في قومه وأن الهزيمة قد أوشكت قال يا طريفة والله ما كفر، والله ما كفر، وإني لمسلم ولست أولى بأبي بكر مني، أنت أميره وأنا أميره، كل واحد منا أمير. قال لا، كلام هذا وين، ما يمكن أن نقبل منك هذه الخديعة، وإنما إذا كنت صادقا فيما تقول وأنك ما كفر وأنك مسلم وأنك أمير لأبي بكر فأنا أرسلك إلى أبي بكر ليعمل ما يرى. نعم. فلما رأى الفجاءة الخلل في أصحابه، لم يقل هذا الكلام إلا حينما رأى الخلل ورأى بوادر الهزيمة ورأى علامات النصر تلوح على طريفة، قال له يا طريفة إنني مسلم ولم أرتد، وما أنت بأبي بأولى وما أنت بأبي بكر أو بأولى من أبي بكر مني، أنت أميره وأنا أمير، كل واحد منا مرسل من قبل أبي بكر، لأنه هو رجل معه 30 بعير ومعه سلاح كذا من أبي بكر، يقول أنا أمير لأبي بكر. نعم. قال يا طريفة والله ما كفرت، والله ما كفرت، وإني لمسلم، وما أنت بأولى بأبي بكر مني، أنت أميره وأنا أميره. قال طريفة إن كنت صادق فأرد السلاح، السلاح اللي بيدك ضع السيوف في أغمادها، دعنك الكر والفرد، إذا كنت صادق فألق السلاح ونتحاور. قال طريفة إن كنت صادقا فألق السلاح، ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك. فوضع السلاح فأوسقه طريفة في جماعة فقال لا تفعل، فقال طريفة هذا كتاب أبي بكر إلي، فقال الفجاءة سمعا وطاعة. يعني قال له طريفة إن كنت صادقا فألق السلاح وأنا سأرسلك لأبي بكر ليعمل عملا، فقال موافق على ذلك، فجاء طريفة بالقيد ليضعه في رجليه ليكون مأسورا، قال لا تضع السلاح أو لا تضع القيد، قال إن أبا بكر أمرني بذلك، لأنه إذا موضع القيد في رجليه يمكن يفر أي ساعة يفر يعني يفر ولا يمكن أن يقام فيه حكم الله. نعم. فقال الفجاءة سمعا وطاعة، فبعث به في جماعته مع عشرة من بني سليم، فأرسل به أبو بكر إلى بني هشم فأعرفته بالنار، لأنه كان عندنا كان محل التحريق، التحريق بالنار محل خلاف عند أهل العلم، ومر بنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. وقدم على أبي بكر رضي الله عنه وضيفة أحد بني الغرفات، فذكر أنه مسلم ولم يرتد، فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد، فرجع قديسة فاجتمع إليه ناس كثير، فخرج يتبع بهم على الردة،